بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب اللباس، قال رحمه الله: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد الصحاح. وفي رواية للترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. هذا الباب تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن ركوب جلود السباع وافتراشها. ثم ذكر حديث معاوية رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الخز وعن ركوب النمار، يعني جلود النمار. فهذا الحديث والذي بعده يدل على أولاً تحريم الجلوس على الحرير أو الركوب عليه إذا كان سرجاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذا النهي، أعني عن افتراش الحرير والجلوس عليه، خاص بالذكور دون الإناث، لأن الإناث يجوز لهن أن يلبسن الحرير وأن يجلسن عليه. وفيه أيضاً دليل على النهي عن افتراش جلود السباع. والسباع جمع سبع، وهو ما يفترس بنابه من أسد ونمر وذئب وكلب وغير ذلك. والعلة في النهي عن افتراش جلود السباع أو الركوب عليها هو أنها نجسة لا تطهر بالدباغ، لأن الذي يطهر بالدبغ من الجلود ما كان مأكولا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة ذكاتها. فجعل الدبغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في الحيوان المأكول. أما الباب الثاني فهو ما يقوله إذا استجد ثوبا، يعني إذا لبس ثوبا جديدا. وذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا، يحتمل هنا إذا لبس ثوبا أي إذا أراد أن يلبس، ويحتمل أنه إذا لبس وتحقق اللبس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، أي لبس ثوبا جديدا لا غسيلا، سماه باسمه من عمامة أو قميص أو ثوب. وقوله سماه باسمه يحتمل أن المراد وضع له اسما معينا، بأن سمى هذه العمامة العمامة السوداء أو الثوب الأبيض أو نحو ذلك. ويحتمل أن المراد بقوله سماه باسمه أي عند الدعاء، بأن يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني هذه العمامة، أنت كسوتني هذا الثوب، أنت كسوتني هذا القميص. وهذا القول أظهر أنه أن معنى قوله سماه باسمه أي عينه عند الدعاء. كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه من عمامة أو قميص أو ثوب، ويقول: اللهم لك الحمد. والحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته وجزيل هباته. اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، يعني من غير حول مني ولا قوة. أسألك خيره، أي أن توصل لي خيره وخير ما صنع له، بأن يكون هذا الثوب جمالا وساترا للعورة وواقيا من الحر والبرد. أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أي أبعد عني شر هذا الثوب وشر ما صنع له، وشر الثياب ما كان مخالفا للشرع كالإسبال أو ما كان سببا للفخر والخيلاء. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده حيث شرع لذكره أسبابا، ومن تلك الأسباب أن الإنسان إذا استجد ثوبا دعا بهذا الدعاء. واعلم أن الأذكار الشرعية من حيث المشروعية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ذكر مقيد بسبب فيشرع عند وجود سببه، كالذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند دخول الخلاء وعند الخروج منه وعند لبس الثوب ونحو ذلك. والثاني ذكر مقيد بزمن كأذكار الصباح والمساء. والثالث ذكر مقيد بفرض وذلك كالأذكار التي تكون أدبار الصلوات المفروضة. والرابع ذكر مطلق لم يقيد لا بسبب ولا زمن ولا فرض. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر الله وقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومنها أيضا مشروعية هذا الذكر إذا لبس ثوبا جديدا أي لم يسبق أن لبسه من قبل. أما الباب الثالث فهو في استحباب تقديم اليمين عند اللبس، وهذا الاستحباب إنما يكون فيما فيه يمين وشمال، فإذا أراد أن يلبس الثوب فإنه يدخل يده اليمنى قبل اليسرى، وإذا أراد أن يلبس السروال فإنه يدخل قدمه اليمنى قبل اليسرى، وهكذا إذا أراد أن يلبس النعل. ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل عموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وقال صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. فالمستحب للإنسان عندما يلبس ثوبا أو نعلا أو نحو ذلك مما فيه يمين وشمال أن يقدم اليمين على الشمال اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإكراما لليمين. أما ما ليس فيه يمين وشمال فإنه لا يسن تقصد ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.